إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج. أهلا بكم أعزائي المستمعين ولقاء يتجدد ومواجهة، ولقاء الأسبوع مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا أستاذ أحمد، نورنا. أهلا بك نوركم. طبعا كل أسبوع بنتقابل سبت واثنين على موجات البرنامج العام مع حضرتك علشان نواجه الشائعات ونواجه الأكاذيب والأخبار المضللة. بالطبع يعني أسبوع حافل، أو يوم الخميس بالذات كان يوم حافل جدا بالقرارات، وطبعا قبله كان في اجتماع للاستثمار وقرارات الخاصة بهذا الشأن. يعني شفت حضرتك إزاي وتابعت الأمر من يوم ثلاث تقريبا وحتى الآن؟ يعني احنا تعودنا على الصراحة في البرنامج. بصي وشوف يا دكتور، هو زي ما يكون في واجب اتأخر طول السنة وقبل الامتحان افتكرنا نعمل كل حاجة. قبل الامتحان بأيام ابتدينا عايزين نراجع وعايزين ننقل الكراسات وعايزين ننقل الدروس اللي واخدها الزملاء التانيين وعايزين ننقل مش عارف ايه ونصور الحاجات كلها. فجينا في اسبوع رحنا عملنا اللي كان متأخر من فترة طويلة. لكن عشان بس نبقى يعني حقانين والصورة واضحة للناس كلها، فالموضوع يعني تفاصيله كتير وعايزين نبسطه للناس ونوضحه، لأن في ناس لغاية النهاردة بتسأل على التفاصيل والتعريفات حتى البسيطة. يعني الناس تسأل يعني إيه تعويم، يعني إيه فايدة، يعني رفعوا الفايدة. وفي ناس بتسأل هل في فرق بين تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، الحاجات دي كلها. فإحنا عايزين نحط الناس معنا في الصورة، وعايزين نوضح كمان قد إيه الرئيس السيسي العبء اللي عليه. اللي عايزين يعني نضرب مثل بسيط، انه حد ورث عمارة برج كبير، خلاص هو لا ساهم في بنائه ولا ساهم في انه اختار قطعة الارض اللي اتبنى عليها، ولا المكان ولا الجيران ولا شكل التصميم. هو ممكن لو كان خيروه ما كانش بنى البرج في المكان ده اصلا، ما كانش بنى الشقق بالتركيبه دي او بالتقسيمه دي، ما كانش اختار الالوان الموجوده. هو لقي نفسه مسؤول عن البرج ده، مطلوب منه انه يكمله، وفي سكان موجودين فيه لا قادر تدفع ايجار، لا قادر يمشي حد ولا قادر ينكس اي حاجه ولا يشيل ادوار، ولا انه غير انه يكمل مسؤولياته في هذا الالتزام اللي حل عليه فجأة. يمكن لو خيروه كان غير حاجات كتير، كان صمم بشكل مختلف، كان جاب مهندس مختلف، كان بنى على أسس مختلفة، لكن قدروا انه هذا الالتزام وهذه المسؤولية فجأة، وانه ما فيش يعني مفر ولا مناص انه غير انه يكمل للآخر. طبعا، وعشان كده الإجراءات كلها ماشية في اتجاه واحد. ربما زي ما أقول لحضرتك، لو في فرصة من الأول خالص كان يبقى في أكتر من خيارات، لكن كلها ماشية في خيارات المطروحة دوليا اللي محدش يقدر يفك منها في النظم الاقتصادية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه في دول تانية ربما عندها قدرة على تحميل الطبقات الغنية مثلا فاتورة أكبر من تحميل طبقات الوسطى أو الفقيرة. لكن إحنا الرئيس السيسي جاي محطوط في يعني وضع معين مش عليه غير أن يمشي فيه للآخر طبقا لشروطه وطبقا للالتزامات المحطوطة. قدروا يعني أنه يكمل للآخر، قدر الناس أنها تستحمل، لكن الحكومة عليها التزامات في مقابل ذلك كبيرة. وإحنا ممكن إن شاء الله يبقى معنا اتصال من يعني أحد زملائنا في مجلس الوزراء عشان يقول لنا يعني مجلس المحافظين إيه إجراءاته وإيه قراراته اللي هيعملها عشان يأمن الناس الأسعار وعلشان يحافظ على مستوى الناس اللي فاجئتهم القرارات زي ما حضرتك قلت يوم الخميس واللي جات كلها ورا بعض. ربما يبقى الناس يعني هتستحمل، مش قدامها حل تاني. ربما نطالب مع الناس احنا كمان من هنا ومن اي مكان وبالكتابة والطرق التانية انه الاجراءات تطول كل الموجودين على ارض هذا الوطن، ما تطولش فئة معينة، ما تطولش الفئة البسيطة بس ولا الفئة المتوسطة بس، لكن ما ينفعش يبقى زي ما قلنا من شوية انه كل القرارات في 3-4 ايام رغم انها متأخرة من فترة طويلة اتخذت. ولسه حد بيتكلم لما نكلمه على الضريبة التصاعدية يقول لك بندرس وبنفكر فين، نفس عايزين نفس العجلة ونفس الاهتمام ونفس السرعة علشان الناس الغلابة ما تحسش ان هي بس اللي بتحمل فاتورة كل حاجة. لما بنتكلم على ضم الصناديق الخاصة حد يرد برضه من الحكومة او من غير الحكومة يقول لك احنا لسه بندرس وبنفكر، فين بقى الاستعجال اللي كان موجود في باقي القرارات؟ عايزين السرعة هنا وعايزين الحركة هنا وعايزين مجلس ان هو بيشتغل يقر قوانين تريح الناس وتطمنهم ان كل الموجودين على الارض هذا الوطن بيدفعوا فاتورته مش بس طبقتين الفقيره والمتوسطه. نعم ده ملخص، لكن اذا كان ندخل في تفاصيل التعريفات عشان الناس تبقى فاهمه ايه اللي بيحصل. زي ما حضرتك كده اتكلمت على التعويم، احنا لو رمينا يعني ببساطه يعني لو رمينا ورقه في النيل كده، هل هتمشي الورقة مع يعني مع تيار المية ولا مع الريح؟ أي حد هيقول لك ما هتمشي مع التيار الأقوى، إذا كان الريح أقوى هتمشي مع الريح، إذا كان تيار المية أقوى هتمشي مع تيار المية. لكن في كل الأحوال هتفضل الورقة عايمة مش هتغرق، لكن هتفضل رايحة جاية حسب. بس الورقة ممكن تبقى بقيمة معينة من مادة معينة علشان ما تتهرقش ما الورقة بفعل المية. تمام، انت ابتداء قررت تخفيض العملة 48% اول حاجة قبل التعويم، يمكن كمان قررت تخفيض العملة فالورقة ضعفت. ده ضعف القرار سيادي بالبنك المركزي خدوه قبل ما يعوم. لكن احنا عايزين نبسط الناس فكرة التعويم انه لو الورقة دي جنبها لانش، اللانش رايح فين حسب ما صاحب اللانش عايز، لكن الورقة رايحة حسب قوة الطيارين المية أو الريح، فبالتالي متروكة للعرض والطلب في السوق، محدش بيتدخل في تحديد مسارها ولا قيمتها. وبالتالي العملة دلوقتي متروكة للعرض والطلب، ممكن يبقى الدولار النهاردة ابتدى يرجع يعلى تاني، ممكن عائد البنوك من العملة الأجنبية الدولار تحديدا زاد وصل زي ما قالت الأخبار الصبح 80 مليون. لكن في كل الأحوال ده القرار اللي اتخذ أنه العملة قيمتها تبقى رايحة جاي حسب الإقبال عليها أو حسب الانصراف عنها. وبالفعل يعني إقبال شديد من المصريين على الإيداع، وأيضا أنه خلاص يعني أي تحويل من العملات الأجنبية بيبقى في البنوك، وهو ده كان الهدف الأساسي من قرار البنك المركزي انه يعوم العملة، فيبقى التعامل جوه البنوك. وعشان كده كمان ساب البنوك تشتغل الجمعة والسبت في وقت الاجازات لغاية 9 مساء علشان يبقى بتأدي نفس الدور اللي كانت بتأديه شركات الصرافة، وبالتالي خلى التعامل خارج البنوك زي التعامل جوه البنوك مفيش فرق، وبالتالي حاول ايه يحجم السوق السوداء. ممكن يكونوا تكون المؤشرات خلال 48 ساعة اللي فاتت كويسة، لانه انا دلوقتي لو حد مغترب بره مصر وعايز ابعت فلوس لاهلي السعر جوه البنك زي السعر بره البنك، فاتعامل ليه واجازف وخاطر وابعت بره البنك واغلب الناس، فهضطر ابعت فلوسي على البنوك الوطنية. ده ممكن يساهم في ان التناقص اللي كان حاصل الفترة اللي فاتت يزيد، وبالتالي القدرة على استقبال تحويلات أجنبية من الخارج أفضل من الأول، ودي كانت واحدة من المشاكل اللي كانت حصلة في مصر. نعم، يعني التحويلات كانت انخفضت فعل اللي احنا قلنا قبل كده في البرنامج، والناس كلها عارفة العصابات اللي كانت شغالة برا لتستقبل العملة وتحولها بطريقة غير مشروعة عشان تضعف الاقتصاد المصري، فضلا عن انخفاض السياحة وفضلا عن بقاء يعني الحمد لله قناة السويس زي ما هي بعافية يعني بصحة يعني أفضل من المنتظر، لأن كان حركة التجارة العالمية قلت، أسعار البترول قلت، فالحمد لله أن فضلت قناة السويس متماسكة بعائدها اللي ربما يعني زاد قليلا، لكن كانت كل الناس متصورة أنه ممكن يحصل انخفاض كبير والحمد لله ما حصلش. نعم نعم. طبعا حضرتك سمعت الناس في الشارع، في ناس بتتواصل معاك من خلال وسائل التواصل المختلفة، يعني أبرز الحوارات التي أصابتك بقلق يستدعي منك الآن أن تبسط الأمور جدا جدا جدا للناس، وإحنا النافذة بتاعتنا اسمها مواجهة، فإحنا كما نواجه الشائعات نواجه أيضا التخوفات ومساحات القلق التي قد تكون موجودة الآن لدى يعني أهلينا البسطاء الذين لا يعني يتعمقون مسائل الاقتصاد وهذه التجربة التي تمر بها مصر الآن. طبعا التخوف الأول في ارتفاع الأسعار. حضرتك عارف لما حضرتك عارف أستاذ ميادة لما بيزيد سعر الوقود، يعني مش بس بتزيد يعني أسعار الانتقال، يعني مش بس أسعار التاكسي أو الميكروباص اللي بتزيد، لكن بتزيد أسعار نقل السلع والمنتجات إلى المحافظات، وبالتالي التجار بيحملوها للمستهلك. السلع اللي كانت بتكلف جنيه لما بتزيد بتبقى 120 قرش، الزيادة دي الفرق ده طبعا لازم يتحمل على المشترك، مش هيقدر يتحملها التاجر لنفسه أو بنفسه. الحاجة التانية انه لما بتزيد الاسعار كل اصحاب المهن الخاصة بيرفعوا تكلفة الخدمات اللي بيقدموها، ممكن المدرس الخصوصي بيرفع، الطبيب بيرفع، اللي عنده حتى اللي عنده جراج بيأجره للناس بيرفع، كل الصالونات الكافيهات كل اللي بيقدم خدمة للناس بيضطر يرفع قيمة الخدمة اللي هو بيقدمها لأنه كل الحاجة اللي حواليه اترفعت وزادت. بس قيمة الإضافة يا فندم يعني أنه يزود كده منه نفسه برضو، ده مش هو ده بقى، هو ده بقى الجوهر بتاع ده من قبل كمان إعلان القرار أو مثلا يعني بس يعني إذاعة الخبر، مجرد إذاعة الخبر كله غلة، فحتى مستنوش بعد منتصف الليل. هي دي النقطة الجوهرية في أنه هتسمح لي فضل هذه النقطة الجوهرية هتبقى طبعا بداية سؤال زميلة ميادة معك بعدما نعود بعد تقديم موجز لأهم أنباء الساعة الواحدة والنصف. تفضلوا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل يبحث تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. البنك الدولي يرحب بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة مؤكدا أنها ستساهم في إنعاش الاقتصاد المصري. وزير الداخلية يؤكد أن الجيش والشرطة سيظلان دائما جناحي الأمة في الزود عن أمن الوطن. وزير التجارة والصناعة يبحث مع إحدى كبريات شركات الإنشاءات السنغافورية إمكانية إقامة مدن صناعية متكاملة المرافق والخدمات في مصر. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة بيت آمر جنوب الضفة الغربية المحتلة. مقتل 18 من مسلح تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات مع القوات العراقية جنوب مدينة الموصل. تواصل الاشتباكات وعمليات القصف بين القوات السورية ومسلح المعارضة في ريفي حماة وحلب وسطى وشمال سوريا.

قعدنا معكم من جديد ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بحضرتك مرة ثانية. كنا نتكلم قبل موجز عن أنه قرارات الخميس وارتفاع الوقود، أسعار الوقود، كل هذه القرارات طبعا الناس من قبل تطبيق القرار وهم بيغلوا في الأسعار منهم، يعني بعض منهم. فزي يعني رقابة على الأسواق وضبط الأسعار زي ممكن تكون الأيام الجاية؟ هو طبعا ده كان المفروض يحصل قبل القرارات، انه يبقى فيه آلية لضبط الأسواق وضبط وسيطرة على الأسعار. اللي حصل انه كان رئيس الوزراء قال، يعني قال كلام هو دلوقتي بيتصحح دلوقتي، لأنهم دلوقتي مجتمعين بمجلس المحافظين، هو قال ما عندناش آلية لضبط الأسعار ومش هنقدر التسعير الجبرية ترجع تاني. نتمنى انه القرارات اللي تطلع من مجلس المحافظين دلوقتي تبقى حاسمه وقويه، وفي بعض المحافظين ابتدى امبارح من نفسه طبقا طبعا لتعليمات مجلس الوزراء تليفونيا قبل ما يجتمعوا. لكن حمايه الطبقات الدنيا والمتوسطه امر حتمي اذا كنا عايزين نحافظ على امان هذا المجتمع وامانه الاجتماعي. ما لناش علاقه بدعوات، يعني لا خالص، احنا بنتكلم بشكل عام. لا. حتى لو ما كانش في اي دعوه لاي حركه او اي تظاهر في اي يوم يعني، لكن حتى لو ما كانش في اي جماعه في كل دول العالم هذا الكلام لازم بيتقال. اي حتى اللي بيقرروا الروشته اللي اتعملت دي اللي انا نفسي انا شخصيا مختلف معاها تماما، بس انا زي ما قلت لحضرتك كده في الاول وزي ما قلت لحضرتك كده يا استاذ ميادة، انه الرئيس لاي مبنى مسؤول عنه لازم يمشي بهذا في هذا الاتجاه. افتكر لما تقول انا مختلف معها تماما، انا ميادة هنسيب الموضوع ده. ليه بقى؟ لان انا مؤمن بتوجه اقتصادي مختلف اللي مبني على دور الدوله اكبر لكن الدولة لدينا ثقه. يعني مثلا اقول لحضرتك على حاجه، هذا الانجاز العظيم اللي حصل في الصين هل متساب كده بلا تخطيط ولا الدوله شغاله تخطط؟ لا في تخطيط طبعا. طيب كوريا هذه الدوله العظيمه سادس اقوى اقتصاد في العالم، اللي كل ما نبص حوالينا نلاقي كوري، المسائل هناك وصلوا كده ولا الدوله دي اشتغلت تخطط وتنظم حتى الرأسماليين اللي فيها القطاع الخاص طبقا لخطه موضوعه عملتها الدوله؟ عشان كده بيسموه الراجل اللي عمل كوريا الجنوبيه دي مؤسسه الرئيس بارك، هي ابو الرئيس الحاليه، بيسموه يعني ابو كوريا الحديثه، هو مؤسس كوريا الحديثه. رغم انه مثلا كان ديكتاتور، كان مش عارف ايه، ما كانش في احزاب، عدد ضحايا يوصل ل 40,000 يعني قتيل في السجون، لكن ساب دوله دلوقتي كل الناس حتى ناسيين اي مساوئ ومفتكرين انه اسس لدوله عظيمه. النهارده سادس اقوى اقتصاد في العالم، متفوق على دول كبير او كانت متقدمه وكانت سابقاها. نعم. مفيش دوله بتتقدم خصوصا الدول الناميه. ليه؟ لان الدول الناميه بتبقى هدف للدول الكبيره باعتبارها سوق جاهز وباعتبارها يعني مصدر للمواد الخام، فبتبقى دايما الدول الناميه مستهدفه. مفيش دوله من الدول الناميه نهضت وتقدمت الا بدور، انا واحد من الناس مؤمنه بدور الدوله في المجتمع وان هي. لكن رئيس السيسي جه لقي المرتبات زي ما كلنا عارفين 180 مليار جنيه زياده واستلمها كده، استلمها الصناعه متوقفه، وتم حتى الصناعه الوطنيه اللي كنا بنمتلكها بدل ما نكبرها وننميها بعناها وخصصناها وفلوسها ما تعرفش راحت فين. رجال اعمال طبعا بعضهم وطني جدا وملتزم بطموحات شعبه، وبعضهم ملتزم بمكاسبه وارباحه الشخصيه ما قدمش حاجه لبلد. عشان كده لما اتكلم على التصدير، فين التصدير؟ في ازمه وفي مشكله. لما اتكلم على الاستيراد كبير، ليه؟ لانه البديل للمحليين مش موجود. ادي الحاله اللي الرئيس السيسي فيها. ف عشان كده بقول لك لو كان ليه الخيار انه يبدا من الاول كان هيعمل اللي انا بقول لحضرتك عليه ده، انه يخطط لاقتصاد قوي والدولة هي اللي تنظم حتى شغل القطاع الخاص، هي اللي تنظمه وتحدده. أنا بعمل سلعة أنت هديك حافظ عشان تعملها بس بشروط تانية، أنا هديك أماكن الاستثمار بس ما تنتجش سلعة أنا بنتجها عشان ما تنافسنيش ونضارب أو نموت سلعة وطنية. في سلعة بنستوردها، تفضل خد أماكن استثمار وانتج زيها عشان نبطل نستوردها. ده كله اجتماع الاستثمار وهيئه الاستثمار وغيرها من الاجتماعات اللي كانت اروع قرارات. طيب احنا هنكملها هناخدها بالتفصيل. بس معنا دلوقتي الاستاذ طارق عفوا كمال ريان من مجلس الوزراء عشان يكلمنا عن اجتماع مجلس المحافظين النهارده برئاسه رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل. مساء الخير استاذ كمال. اهلا وسهلا يا فندم، تحياتي لحضرتك والزملاء وللزميل العزيز الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك يا استاذ كمال، اخ فاضل وزميل وعشره عمره وصديق وزميل حتى جورنال واحد، لكن انت في الان في مقر مجلس الوزراء حيث يعني كل المصريين في انتظار قرارات حاسمه رادعه قويه تتعامل مع السوق وتتعامل مع مقدمي السلع والخدمات عشان المواطنين والطبقتين الوسطى والدنيا. نعم، شايف الصوره ازاي يا استاذ كمال عندك؟ الحقيقه بالفعل يعني احنا عندنا اجتماع مجلس المحافظين بدا منذ عده ساعات، يمكن بدا الساعه 10 اعتقد ان هو الان يعني دخل على حوالي 4 ساعات وما زال مستمر. الحقيقه طبعا يمكن كان مهم ان تسبب الحكومه بعقد هذا الاجتماع سريعا لمتابعه القرارات اللي تم اتخاذها سواء ما يتعلق بتحرير سعر الصرف او ما يتعلق بزياده اسعار الوقود. النهارده الحقيقه الاجتماع يعني في ملفات رئيسيه، طبعا الملف الاول هو متابعه ضبط الاسواق بعد الزياده اللي حدثت في اسعار الوقود. في تعليمات قطاع المحافظين ان نسبه الزياده، وده يمكن كان اعلنها رئيس الوزراء في غرفه العمليات مركز المعلومات في الامن، ان الزياده على اي خطوط مواصلات لن تكون اكثر من 10 الى 15%. وده الزياده حاله تتناسب مع مقدار الزياده في اسعار المنتجات البتروليه. هيكون في بحث الاليات يعني تضمن الالتزام بتلك الزياده وعدم استغلال تلك القرارات لاضافه زيادات يعني اكثر من ذلك. الحقيقه في عدد من الاليات، منها على سبيل المثال ان هيتم وضع مطلقات على وسائل المواصلات بالتعريفه الجديده للركوب عشان تكون واضحه لكل الناس اللي بيستغلوا وسائل المواصلات. هيكون في لجان لمتابعه الالتزام بتلك التعريفه منع استغلال المواطنين، وفي اليات للمواطنين ازاي يشتكوا وازاي يوصلوا شكوى في حاله تلاعب يعني احد في يعني هذه النسبه المختاره. في اجتماعات ما بين المحافظين ومديري ادارات المرور ل يعني ايضا تكثيف الرقابه على وسائل المواصلات والمواقف الرئيسيه. ايضا في متابعه لمواقف المحطات الوقود في كافه المحافظات وضمان توافر السلع او المنتجات البتروليه، وايضا متابعه للاسواق لضمان عدم رفع الاسعار ايضا بشكل غير مبرر. الحقيقه يمكن ده الملف الرئيسي، لكن طبعا في ملفات اخرى زي ملف السيول والتعدادات للسيول في كافه المحافظات، دي يمكن دي يعني اهم الموضوعات اللي موجود على جدول الاجتماع. احنا عموما يعني في انتظار انتهاء الاجتماع، ويعني هيكون في بيان او مؤتمر صحفي يشرح اهم القرارات اللي تم الاتفاق عليها. طب كمال يعني في يعني التلاعب في النقل تحديدا ونقل الركاب، عارف بيبقى ليه طرق ملتويه ومختلفه تقطيع المسافه، هل في يعني طريقه للشكوى المباشره من غير ما الناس ما تتعب وتلف 7 لفات علشان تروح تشتكي وشكواها؟ ما ممكن الناس تقول لك يا عم ادفع وخلاص، لسه هروح نشتكي وهروح الاداره وهروح مش عارف ايه. هل في رقم ممكن يبقى محطوط بنفس في نفس المكان اللي اتحط فيه التسعيره الناس تقدر تشتكي منه وهي واقفه وهي في الميكروباص وهي في الموقف من غير ما نشحطت الناس من بهدله؟ خط ساخن يعني، يبقى خط ساخن، يبقى محطوط نفسه مجرد وجوده على السياره مع الاجره بيعمل وضع للناس وبيشجع الناس كمان على الشكوى وعلى الاحتجاج على يعني هيمنه المتلاعب والمتلاعب من السواقين. هو بالفعل لسه منتظر. هو الحكومه مدركه، ويمكن احنا امبارح في الاجتماع او في المؤتمر اللي كان عمله رئيس الوزراء كلنا اتكلمنا في هذا الموضوع. الحكومه مدركه ان يعني حتى التلاعب ما بيكونش فعلا يعني في الاسعار فقط، ممكن يكون فعلا في تقطيع المسافات وغيرها، ودي يعني معروفه. اعتقد ان هذا الموضوع او يعني هيكون مطروح النهارده اللي هي كيفيه ضبط السوق بشكل عام، يعني من اي ومنع اي تلاعب باي شكل من الاشكال. ويمكن بالفعل من يعني لابد ان يكون فيه طبعا بالاضافه للجان اللي احنا تحدثنا عنها اللي هتكون موجوده وتشكر وتكثيف الدوريات المروريه وغيرها، انما بالتاكيد المواطن هيكون محتاج طبعا الارقام ويمكن يتم الاعلان عنها داخل المخطط الاتصال وتبلغ شكوى. وفي نفس الوقت اعتقد ان احنا بالفعل محتاجين ان احنا يعني النافذه اللي هتكون موجوده الارقام اللي ممكن تحدد لتلقي الشكاوي المواطنين. اعتقد ان كل ده مطروح امام الاجتماع واحنا في انتظار انتهاء الاجتماع. واعتقد ان يعني هذا الاجتماع يعني لن يكون مجرد يعني كلام نظر، لان طبعا يعني سرعه عقده بعد هذه القرارات اعتقد ان تكون في قرارات تنفيذيه قابله للتنفيذ على ارض الواقع لمنع الاستغلال تلك القرارات. استاذ كمال، هل اليوم في اجتماع مجلس المحافظين كان يعني المجلس القومي لحمايه المستهلك او مجالس حقوق الانسان وحقوق المستهلك موجوده داخل هذا الاجتماع؟ يعني هو المعلن هو اجتماع لمجلس المحافظين فقط، ما اعرفش هل في حد ممثل ولا يعني مش موجوده، لكن بالتاكيد يعني هذه النقطه مهمه. وحتى لو مش موجودين اعتقد ان المحافظين عليهم ان هم يتواصلوا، لان يعني برضو حضرتك اشرت النقطه ما هو يدور منظمات المجتمع المدني في حمايه المواطن. الحقيقه يعني احنا عندنا الكثير من الجمعيات لحقوق المستهلكين وحقوق المواطن، واعتقد ان المجتمع المدني عليه دور كبير جدا ان هو يتضافر مع جهود الدوله، لان الدوله مهما كانت الياتها بدون جهد منظمات المجتمع المدني يعني في دوريات وفي ترتيب دورات مروية وغيرها، لكن بالتاكيد في اماكن محتاجه تضافر المجتمع المدني، واعتقد انه هيكون فيه دور. واتمنى ان مجلس المحافظين يلتفت لهذا الموضوع وان يكون فيه دور او اكبر واجتماع ما بين المحافظين وممثلي المجتمع منظمات المجتمع المدني ل يعني مساعده المواطن على ان هو يواجه اي تلاعب فيما يتعلق بالاسواق بشكل عام، يعني ليس فقط وسائل النقل لكن في الاسواق المصريه بشكل عام. نعم أستاذ كمال ريان، كنت معنا وحدثنا عن اجتماع مجلس المحافظين من داخل مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك. يا شعبي يا واقف على باب النهار، ربط بسمودك طريق الانتصار، يا شعب يا واقف على باب النهار، ربط بسمودك طريق الانتصار، وزرعت من تاني الأمل في كل دار، يا شعبي يا واقف على باب النهار، قربت بسمودك طريق الانتصار، وزرعت من تاني الأمل في كل دار، وتجمعت كل الأيادي من كل بيت، طلعت تنادي على الطريق وتقول بلادي، وتجمعت كل الأيادي من كل بيت، طلعت تنادي بلادي بلادي بلادي، أنا ضد فدا ربيك يا بلاد بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي ولا عمر يا فرحتيك يا بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي وأموت وأنا بكتب بيك يا بلادي بلادي من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. قعدنا معكم مرة أخرى ومواجهة. طبعا أستاذ أحمد كنا نتكلم عن نقابة الأسواق والنهاردة اجتماع المحافظين وضبط الأسعار شيء مهم جدا الأيام ديت, والحكومة عليها يعني واجب مسؤولية كبيرة. طبعا في شائعات موجودة على الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم حوالين هذه القرارات. هو طبعا البنك المركزي وهو ده يعني من ضمن الإجراءات الكويسة اللي احنا عايزين نوضحها للناس, لما رفع سعر الفايدة هو بيرفع سعر الفايدة ليه؟ علشان عارف ان في أموال سيولة بالعملة المصرية كتير موجودة عند المصريين, هما كمان قايلين انها وصلت لحد غير مسبوق. لما تبقى في فلوس في ايد الناس هو رفع الفايدة على الودائع وعلى القروض بس طبعا مشروع الصناعات الصغيره ملوش علاقه يعني ليه فايدته لوحده اللي مقررها السيد رئيس الجمهوريه اللي هي 5% على 10 سنين. نعم, عشان بس ما يختلطش الامر, لانه هو طبعا الناس هتقول لك لما هيدي فايده على الودائع 20 يبقى هيدي هياخد فايده على القروض للمشروعات اكتر من كده, تعدي ال 20 يعني عشان تبقى الفايده للاقراض اكتر من الفايده للودائع. لكن نفكر الناس ان مشروع ال 200 مليار الخاص بالمشروعات الصغيره اللي مقرره السيد رئيس الجمهوريه للشباب من خلال البنوك الوطنيه ملوش علاقه بالموضوع. الثانيه فايدته 5% وعلى 10 سنين القرض. نعم, هو بيعمل فايده ليه؟ بيعمل فايده عشان يشجع الناس انها تحط فلوسها في البنوك. فلما تحط فلوسها في البنوك يبقى كميه السيوله اللي في ايدين الناس هيقل وهيتم تخزينه من خلال شهادات الايداع. الفلوس دي لو فضت في ايد الناس رايحة عشان تشتري سلع وخدمات. الناس اما ناس بتغير عربيات, ناس بتشتري بدل وفساتين, ناس بتشتري ادوات مكياج, ناس بتشتري او بتروح رحلات, ناس بتسافر برا, ناس بتقعد في اماكن يعني للسهر او لغيره, ناس بتشتري موبايلات جديدة يعني محمول او غيره. فبدل ما الفلوس دي تروح لشراء سلع وخدمات تتحط في البنوك, وبالتالي قيمة الإقبال على شراء السلع والخدمات بيقل, وبالتالي ممكن ده يساهم يقل الاستهلاك فيقل تقل الأسعار. نعم, يعني واحدة من أسباب رفع الفايدة إن الناس تشجع تدخر وما تشتري وما تستهلكش فلوس, فبالتالي إن الفايدة عالية فبالتالي يساهم في إنه يخفض الإقبال على السلع والخدمات وبالتالي يخفض الأسعار. لو جالك سؤال يا أستاذ أحمد, هل في دولة ما من الدول مرت بلحظة زي اللي احنا بنمر بيها الآن, تحرير سعر الصرف, نفس التجربة بنفس آلياتها؟ يعني يا ريت تشرح لنا يعني دوت النموذج دوت وأين وصلت الآن. فندم نماذج كتير يعني نموذج حضرتك زي ما خلينا في الأول, الصين أبرز نموذج. الصين بتحولت من دولة مش اشتراكية وبس، دي دولة شيوعية. يعني الدولة الاشتراكية حضرتك عارف بيبقى فيها قطاع خصم بنسبة بنسبة أو بأخرى، بيبقى فيها الحفز الفردي موجود، لكن الدول الشيوعية ما بقاش فيها حاجة خالص. حتى ماكينات الحلاقة عند صالونات الحلاقة دي ملك للدولة، حتى عفوا يعني الحلاق الصغير ده شغال عند الدولة وبيسلم العائد وياخد هو. فتخيل بقى دولة زي الصين بهذا الحجم بتتجه من النظام الشيوعي إلى اللي هي فيه دلوقتي. صحيح يعني حررت سعر ونزلت سعر قيمة اليون وخلت الناس كلها رايحة على الصين. ما هو بيخفض قيمة العملة ليه؟ علشان حضرتك أو حضرتك أستاذ ميادة لما يبقى معاكي مثلا جنيه، لما بيجيب 10 يوان غير لما بيجيب 20. لما بيجي لما بيبقى في دولة قيمة العملة بتاعتك أقوى من عملتها، والدولة دي على عاملة عروض سياحة بتغريك إنك تروح، لأن أنت الجنيه ممكن تجيب بيه حاجات كتير، ممكن تشتري أكل أكتر، ممكن تقعد بيه ليالي أكتر، فبيشجعك إنك تروح المكان ده أو تروح تستورد منه. ده السبب اللي بيخلي دول تخفض قيمة العملة عشان تشجع الناس تيجي، يا إما تستثمر لأن فلوسها لما هتيجي هتجيب عمالة بأسعار أقل بالنسبة لها، او هتشتري بها اراضي اقل بالنسبه للعمله بتاعتها، او الخامات والمنتجات عندهم في الدوله دي اقل بالنسبه للعمله بتاعتها. بس في حاجه فهمت. حد هيقول لك الصين عملاق صناعي. عملاق ما هو ما كانش كده لغايه السبعينات، ما كانش كده وكان عددهم برضو كبير زينا، وكان عددهم كبير بس الفرق ايه بقى؟ انه هناك دور الدوله ما تخلوش عنه. الدوله هي اللي بتخطط، دولة هي اللي بتقول شنغهاي دي تنتج كذا ومدنها تتقسم الى كل مدينة تنتج جزء، ما عارف حنك التخصيص الوظيفي للعمل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو في عربية ممكن المدينة دي بالكامل شغالة على الاطار، جنبها مدينة شغالة بالكامل على الازاز، بعدها مدينة بالكامل شغالة على الفوانيس، مش كل حد شغال من دماغه كل حاجة واي حد يعمل اي حاجة، وبالتالي انت ممكن تنتج سلع عندك فتوقعها وتقعد انتوا الاثنين، وانت بتجيب سلعه من بره موجوده اصلا في بلدك فسايبين لك الاستيراد مفتوح. لا، هناك تخطيط وتقسيم وظيفي للعمل وكل حاجه ماشيه. ده اللي قلنا عليه برضو كوريا عملته. لكن اذا كنت تقصد حضرتك التخفيض او تعويم العمله، عملتها روسيا في ازمتها طبعا بعد يلسن ما مشي وجي بوتين، وطبعا اعاد الكبرياء لروسيا ورجعها تاني دلوقتي الدخله تنتقل من دوله كبرى الى دوله عظمى زي ما كانت، تبقى قطب كبير. عمل التخفيض في الروبل، وصحيح فقد 32% من قيمته لكن ماشي الحمل 2014 لغايه النهارده. قزاخستان نفس الحكايه، التنجي العمله بتاعتها خفضت، النهارده في ارتفاع في احتياطي النقد 13%. الارجنتين البيزو مثلا نزلته وعمل التعويم ليه، النهاردة السوق 33 مليار احتياطي، والسوق طبعا الاقبال على السوق السوداء قل انخفض بشكل كبير. أذربيجان المنات برضو عملته تعويم انخفضت، لكن النهاردة 80% انخفاض في قيمة الاستيراد او الاستهلاك اللي كان. بتستغرق المدة قد ايه الى ان تؤتي هذه التجربة ثمارها؟ حسب عوامل تانية. العوامل التانية احنا ابتدينا قبل القرارات دي ما تطلع في 17 قرار الجريء المحترم الرائع اللي اتخذه الرئيس السيسي لما ترأس اول اجتماع للمجلس الاعلى للاستثمار. وانا بصراحة مندهش، يعني انا في 17 قرار وانا كتبت عن الموضوع فيهم عدد من القرارات كبير كان ممكن يتخذوا من غير تدخل الرئيس السيسي. انا مش فاهم ليه الناس مش بتشوف شغلها من غير الرئيس بنفسه ما يحضر اجتماعات ويترأس مجالس عليا، وبيعطلونا وبيعطلوا الرئيس وبيعطلوا مصر، وكل دقيقة محسوبة من عمر الشعب ده ومن عمر الوطن ده. يعني باستثناء 3-4 قرارات كانوا محتاجين رئيس الجمهورية فعلا ومحتاجين مجلس أعلى يجتمع فعلا، كان ممكن قرارات تصدر من غير تدخل سيادته أو من غير أو كمان يعني كان ممكن مجلس الوزراء بنفسه اللي يتخذها. نعم. لكن يعني إذا هنفكر الناس، تخصيص الأراضي الصناعية في الصعيد مجانا وفقا لضوابط والاشتراطات. طبعا هو حلها في الآخر، يعني وفقا لضوابط والاشتراطات قال بعدين إنه خلال 15 يوم من الاجتماع يبقى وكل مؤسسة وهيئة معنية وجاي اسمها في القرارات عليها فورا أن تتحرك بعد الاجتماع وتحل كل المشاكل الخاصة بيها. بس مش كده يعني، عشان ايه محدش يرجع يتلكك ويقول لك ما هو قال وفقا للضابط والاشتراط. لا لا، هو حلها في اخر القرارات وادالك تعليمات بانك تزيل فورا كل العقبات اللي ممكن تقف قصاد الناس. نعم. الموافقة على الاعفاء من الضريبة على الارباح لمشروعات استصلاح الاراضي الزراعية اللي تنتج محاصيل سواء بتتصدر او بنستوردها، فبيشجعك انك تنتج محصول بتستورده فنبطل نستورده وبالتالي نبطل استهلاك عملة اجنبية، او بيشجعك انك تنتج محاصيل مطلوبة في الخارج وبنصدرها وبالتالي تعرف تجيب لمصر عملة اجنبية. الاعفاء من الضريبة 5 سنين على مشروعات التصنيع المنتجات او السلع الاستراتيجية برضو نفس القصة، يعني بيشجعك انك تنتج سلعة بنستوردها فنبطل نستوردها، او سلعة مطلوبة في الخارج. وممكن تعرف حضرتك السوق الافريقي ده مثلا فترة من الفترة، والحمد لله انا معلوماتي ان الرئيس السيسي مكلف يعني شخصية ليها اتصال بافريقيا مهمة ليه يعني دراسة الاسواق الافريقية وان مصر يرجع دورها تاني. كان هناك السخانات كان مصري في الدول الافريقية دي كلها، التلاجات كانت ايديال والاولمبيك والمصري والغسالات والاجهزه الكهربائيه الاجهزه التلفزيونيه كل ده كان مصري بيروح لهم. وكان السوق الافريقي ده يعني سوق خلفي للمنتجات المصريه، كان بيجيب لنا غير بقى النفوذ السياسي كان بيجيب لنا عملات كتير. فلما ده جزء منه يعني توقف وتعطل الفتره اللي فاتت راجعين تاني اهو القرار بيشجع وبدي اعفاء 5 سنين على هذا النوع من المنتجات او هذا النوع من السلع. و يعني بدل ما نستوردها لا بنصنعها عندنا فبدي 5 سنين، فمفيش اكتر من كده بقى تشجيع، لانه معاك 5 سنين اعفاء من كل حاجه تقدر تعمل بيهم اللي انت عايزه، وانت مطمن انه مفيش بعد شهرين هيقف على راسك حد من الضرايب وحد من مكاتب الاستثمار او غيره او حد من المحليات ويقعدوا يطلعوا روح الناس. لما برضو يدي المتر في المدن الجديده ب 500 جنيه بالمرافق، ده معناه انه يا قطاع يا خاص يا ناس يا بشر يا اهالي تفضلوا تعالوا براحتكم خدوا الارض اللي انتوا عايزينها وتفضلوا ابنه. طب مين بينظم ده يا فندم؟ يعني احنا اوكي قرارات كويسه جدا، ما انا بقول لحضرتك بس التنظيم يعني قرارات زي يعني انا اروح لمين علشان اشتري مثلا ارض بدون الهيئه يعني المجتمعات العمرانيه مثلا هو عايزين نقول كده هيئه التنميه الصناعيه وهكذا. هو طبعا كل جهه ليها اكيد ليهم، بس طبعا هينزل ليهم قرارات وهيفعلوا ده. بس احنا كنا فين؟ ده كان بالنسبه القرارات دي بالنسبه للناس كانت احلام يعني مستعصيه انها تتشاف في المنام، لكن دلوقتي ده بتاخد بقى في قرار في اجتماع واحد. انا بقول لحضرتك ده كان ممكن على المستوى الوزاري يتاخد على مستوى مجلس الوزراء يتاخد ومن فتره طويله، يعني ضاعت على البلد شهور او سنين كان ممكن نستفيد بهذا الموضوع بهذه القرارات. عموما احنا يعني هنشوف هذا الاجتماع يعني هيتمخض عن ايه، النتائج التي ستسفر عن هذا الاجتماع ان شاء الله، اجتماع سيد رئيس الوزراء بالمحافظين. بنشكر طبعا جهدك أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، وإن شاء الله يعني يتجدد لقاء حضرتك مع حضرات المستمعين في مواجهة يوم الاثنين إن شاء الله. شكرا أستاذ أحمد، كل التحية دايما يا رب يحفظ بلدنا ودايما الشعب المصري لحمة واحدة من أجل العبور بمصر إلى ما نرجوه لها جميعا من خير بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت.